فصل اختلاف متاع البيت. إن متاع البيت في وهذا على كل حال الزوج مع زوجته وقع لهم اختلاف في المتاع في البيت. يعني على كل حال أنت على البيت وقع فيها خلاف بين الزوج والزوجة. الزوج يقول على كل حال هذا الفراش، أو يقول هذا السكين، أو يقول على كل حال هذا المريو، أو في إلى آخره يقول دياله، والزوجة تقول بأنه دياله. وهذه المسألة هذه ماشي خاصة الزوج مع الزوجة دياله، لا، وقع الاختلاف بين الرجل والمرأة، سواء كان على كل كان الزوجة دياله أو غير الزوجة دياله. متى؟ هذا يقول على كل حال ديال الرجل، المرأة تقول هالشيء دياله. وهذا كيوقع الاختلاف هذا بين الزوج والزوجة، إذا على كل حال وقع شيء نزاع بينهما. وعلى كل حال الطلقة ودائنا خلاف، وعلى كل حال هي لطل حوين ينهل ويقول بأنه ديال هذا، يقول بأنه ديال على كل حال في وضع البيت. العمل يجمعها على كل حال العملية، جمز على كل حال يشترك الشوار يقول هذا ديالة، يعني على المصدق ديالة يشترك الشهادة. هو يقول لا، هذا ديالة على كل حال، وبالمشي قد قولنا. فصل في الاختلاف في متاع البيت. وقال وإن متاع البيت فيه اختلف ولم تكن قرينة فاختفى ما يليق على كل حال. إذن على هذا يوقع خلاف بين الزوج والزوجة، أراد أن يطلقها أو طلقها مثلا، وجاءوا على كل حد كحوي ديالا للدينية، وهو مش بكوي ديالو على كل حال. وقصر فوق في المسائل، يعني هذا اللي هو يقول ديالو هذا مش ديالو، هذا يقول خط بأنه ديالو. إذا كان الشيء على كل حال كي يكفي النساء العادة في نفسه النساء فالقول قولها مع اليمين والخروج. وإذا كان العادة ذيك الثوب هذا في نفسه الرجال فالقول قوله هو أي الزوج يعيش مع اليمين كذلك. إذا غادي ننظر هنا العرف البني كيشبه. دابا على كل حال مثلا إذا اختلفوا في الحي الحليب ديك على كل حال الجناليز نقول حنا الزبالج مثلا، أو كذلك ذاك المصحف اللي يكون يعني في العنق للنساء، أو لا، أو ذاك البتة كذلك الجوهر دا هو اللي يقول بأنه ديال، هي يقول بأنه ديالة. ولكن العادة والعرف يلبس على كل حال خاتم الذهب، أو كذلك على كل حال الدملوج يعني الذهب، أو كذلك على ذاك البتة للجوهر كل النساء للنساء. يقول القاضي على كل حال وشي هذا في نفس النساء، النساء هما اللي كيعلقوا يشتحي معها مثلا، وذيك الدمالج يعني يشتحي اليد ديال النساء الى اخره، وذيك يعني في العنق ديالهم باش كيشبه بها للرجل. ما كيعطيش على كل حال خاتم الذهب مثلا، او كيعمل يعني على كل حال ديك الدملج او كذا. اذا اللي كيعلق في النساء فالقول قول المرأة. كيخلو بها إلى آخره، يقول بأنها ديالة، هو يقول بأنه ديالو، العرف من يشهد هنا؟ للرجل. إذا كان على مختلف يعني على كل حال كذلك في المرأة، المرأة للدار، في مرأة كبيرة يقول بها على كل حال وإذا يقول، والجد معاه يقول لا، المرأة ديالي أنا شهدت فلوسي إلى آخره، بكي يشهد العرف هنا؟ للمرأة. كذلك يختلف على كل حرف الطش، يعني الطف على كل حال وحال، يعني آنية على كل حال، أو تصدشهم كذلك بكشفه الأرض للمرأة. ويختلف يعني في الخاتم على كل حد الفضاء، أي كما في المرأة كيفيش الرجل. وإذا كان ذلك الشيء كيشد له للزوج والزوجة، يعني كيلبس الرجل ويلبس المرأة، على كل حال يحبوا بزوج ويبتسموا ذلك الشيء. المقصود ذلك الشيء اللي كيختلفوا فيه ويدعيه لنفسه وحده، وهي تدعيه لنفسها وحدها. إذا اللي كيشد به الرفق هو يحلف الذوق ويديه، هذا اللي قال هنا مفروض في اختلاف متاع البيت. وإن متاع البيت فيه اختلفا أي الزوجان، قد علمت لي هنا متاع المبتدا، لأن القاعدة عندنا على كل حال عند المصريين إن الشرطيات ما تدخلش على الجملة الإسمية، وإنما تدخل الزيت على الجملة الفعلية، وإلى حد من الشكل استجارة تقول أحد فاعل بفعل محذوف. ولكن عند الكوفيين يقولوا إن الشرطية قد تدخل على الاسم يقولوا متاع المبتدا واختلف الجملة خبر، ولكن عند المصريين إلى آخره إن الشرطية خاصة بالدخول على الأفعال، فإذا دخلت على الاسم فيكون ذلك الاسم فاعلا بفعل محذوف، لذلك إن الشرطية. وكذلك على كل حال إلى الشرطية، وهكذا إلى السماء انشقت، قد يكون السماء فاعل بفعل محذوف، لأن إلى الشرطية خاصة بالدخول على الأفعال، وعزموا إلى إضافة إلى جمل كذلك هنا. وعلى كل قال هنا وإن متاع البيت فيه اختلفا، شنو ما اختلفا بألف تطيع أي زوجان، وما كاينش شي قرينة، وكان الرجال عندي البين عليها، أو يقول بأنها سيريانها ترجع عليها، لا، ولم تكن بينة لواحد منهما، فتختفى وتتبع، ويكون نظيم، والقول قول الزوج مع يمينه، فإن المسائل وليك المتاع البيت اللي هو كيلك بالرجال. كالسكين، لأن العادة والعرف اللي كيعمل السكين هو الرجل. يقول المرأة على كل حال أيتها المرأة أي تأتي بالسكين إلى آخره، إذا العرف كيشد به الرجل. وكذلك على كل حرف الرمح يأتي كيشد به كذلك، أو الكتاب على كل حال يعني شيء أدى بالإمام البخاري. ويقول ديالو هي نطل على كل حال ديالة، وبكيش بالعرف على كل حال الرجل، القول قوله مع اليمين يسمع وقت القضية عندهم، يسمع القول قوله أعطوا اليمين، ويلقى بأنه مصدق ما بشي القول قوله مصدقون أعطوا بدون اليمين، هذه قاعدة أغلبية، يسمع القول قوله أعطوا يعني القول قوله مع اليمين، يثبت أنه مصدق، يعني ما قدرش يقول بأنه مصدق، يثبت أنه مصدق أعفو بدون يمين. وعرفوا لي هنا هذه المسائل اللي كانت يعني بالنسبة كالسكين والرمح والفرس، كذلك على كل حال الفرس الكيبة بلش بيلعب والرجل ثم قال على كل حال هنا والكتاب أو كذلك كيش بيلعب بيت جبيجا إلى آخره. والدواتي الدوايا، يوفيكم شوف الدوايا على كل حال الرجل سيما اذا كان امتعت المحضر، والدواتي يقول بان الدوايا ليلا فيحكم بذلك له هو الى حلف، هذا على كل حال الى حلف، واذا بقى شي يحلف بحلف هي وقول قولها، هذا سياتي. إذا على كل حال اللي هو القول قوله إذا حلف وإذا ما حلف فيه يحلف الآخر والقول قوله، وهذه في المسائل اللي كيشد بها الروح جبريل احنا جبناها كذلك. وما يليق بالنساء، وإذا كان الشيء اللي كيستدعوا فيها الزوج مع الزوجة أو الرجل مع المرأة خلقوا إجنبية منه، يعني اللي يليق بالنساء قال على كل حال كالحولة، الحولة جمع حلي الحلي، وأصله على كل حال هذا حل، أصل جهجل على كل حال حلول قولي من ذلك خلاصة على كل حال وبسهول سعيدون نحن الكريم يخص غالبا كذاك يطاري في بعيد فاعتز فلوس كذلك حل وفلويون ولكن على كل حال فلويون هنا اجتمعت الواو وعلى كل حال ويا وعند سبق احدهما بالسكون غلبت الواو ياء والضمه كسره قلنا فلويون ويجوز بالحقيقه على كسرها قل على كل حال هيليون كما يقول سديون وسدويون ونقول سوديون ونقول كذلك سيديين هذا اسمع هل هناك الحل ومعلوم يعني الشيء كالعفو بانه لما وقعت مشكله برضه وما يليق بالنساء هل هنا على كل حال قد حلي بضم الحق وقد صار جمع حليين كما مر عن الجوهري هذا الشيء في نفسه النساء اذا ما يقول بان الخاتم ديال الجزاء او يقول على كل حال لا لان نشك الدبلي ديالنا نقول مثلا وقبل كي يعملوا عشاب خلاخين المران هنا على كل حال عندهم خلاخين هذا المغرب هذا مشكل فكنا نعرفه كي يمشوا بهم الى خير من كل شيء مثلا كي يجتمعوا النساء كي يجتمعوا الغالب في الغصاص في المكتب ما كي يجتمعوا يعني على كل حال النوبي وشحال الحليب وشحال على كل حال الزواق اللي عنده شكل دور الهوى يعني في برضو يقولوا على العرضة المجدوة في منصتها يعني لتظهر يعني زينتها على كل حال النساء وعلى كل المقصود اللي كدرس المرأة هذا في شدية ديالة على كل حال إذا يتصف بأن الحب هنا على إيه إيوة تحلف على ذلك إيوة هذا على كل حال وقد شروا إلى آخر وقد شروا إلى آخر كما وضع الجنة والتصيب الطيس هذا نقول لك الطاس الطيس على كل حال هنا نقول لك الطاس إما بالنحاس وإما بالذهاب أو لا والمنارة أو كذلك على كل حال المنارة كيف تدوب أنت التي يجعل عليها خيرا والقباب كذلك القباب يعني البطر حالك على كل حال هنا المسطر جدا على كل حال في البطر قولوا على كل حال هنا يعني ايش اما ذكر البطول يعني على كل حال يعني الفلس بالدار اللي هو معلوم الى اخره يعملوا على كل حال هذا الضرابي عليك الضرابي على كل حال يقول دياله هو يقول بانه دياله ايوه هذا على كل حال والقباب والشجل الشجل هي السطور على والبطول كيف كيف ايوه هذا على كل حال الى اخره فهو القول هذا اللي يجب يأتيه سوى إذا ما تأتيه إذا ما تأتيه أي إذا حلفت ما نتأتني على كل حال تحلف الله يقول ولا ياتلي قل فضل منكم الساعة أن يوتوك القضى من المقود من الإله الإله على كل حال يعني ما تأتلي يعني الإله على كل حال معناه إذا حلفت فصل في الإيلاء والظهار إذا ما تأتني تحلف قالت المدونة ويقضى للمرأة بجميع الحالي إما السيطاء حديث الله إذا تجد مع الرجل أو قوض الرجل وقف على هذا المسائل في الدويت أبجان وذكر كثرة وكذلك عليك الزوجة عود يا أخونا إلى السيطاء والمنطقة المنطقة على كل حال نقصنا المضمة المنطقة هو ما يشد على الوسط ما يشد على الوسط أو كذلك والخاتم الزوجة كيشبها المحوط قال هنا إلا السيف هذا الرجل والمنطقة كيشبها المحوط كذلك أيضا المنطقة كيش المرأة على كل حال المنطقة بكل المضمة لماذا نقص يعمل وكيعملوا كيعملوا الشزام كل ما بقاش يحزم ولا كما الى اخره قال والمنطقه والخاتم الخاتم كيش ديالو من المراه كل الخاتم الخاتم بالذهب ماشي الخاتم بالفضه اما الخاتم بالفضه يا الغالب الناس يعملوها على كل حد الرجال يعملوها لأن السنة هذه قسم بالطباع على وزن معلوم على تعملش الرجل فهي على كل حد سنة اللي احنا نقول كيش يجمع في المرأة الخاصة بالذهب وأما الرجل على كل حال حرام عليه بالذهب وحرم استعمال ذكر محلل ولا منتقده على الحرب إلا المصحف والسيف والأنف ورقة السنين لأن يعني الأحرام على الرجل على كل حد اللي هي الذهب شخص يقول وحرم استعمال ذكر محلل ولو منطقة وألا تحرم إلا المصحف والسيف والأنف ورقة السنين إلى آخره ورقة وقال الخاتم كله على كل حال اللي خط بالنساء الخاتم يعني الذهب بنيوز هرقا أي خاتم على كل حال إلا السيف والمنطقة والخاتم بها للرجل هذا في الفطرة خاص وأما الخاتم على كل حال ايش بيقول به للمرأة والخاتم من خاتم الفضة الاستثمار من الرجل وأما الذهب فللمرأة الشرح قال العلم الشرح هنا ما لم على كل حال ما لم على كل حال إلى أشياء على الذهب في الفضة فقلنا للذهب هذا في المرأة والفضة والرجل إلى آخره ما لم على كل حال تحكم بها وما على كل حال إذا تحكم بها الرجل كان هذا الرجل في العلم خاتم بالذهب أحرم ولكن العادة إذا كان العدم في الجهود بها فالرجل لأن العادة الخاتم بالذهب هي المرأة والخاتم على كل حال الفضة للرجل قال وأما الذهب فهي المرأة شرح ما لم على كل حال إذا ما خدت شيء بها الرجل إيه ليش الحكمنا وقال على كل حالنا فصول في إلى متاع البيت وفي متاع البيت في حصول فإلى آخره أو اختمره وقال ما يليق على كل حالنا الرجال في السكين قال وما يليق بالنساء عوض كالحلي جر حلين وقد صاروا حاقوا النرضى وهو على وزن فرول هذا في التعريف على كل حال سمعت النوس وحد المقبلة يا أمزل الزلابة وقصر الزلاب لتسلم الياء من القلب إلى قال على كل حال هنا وذكي لك النساء أعرف على كل حال ما أقل تقريب في اليمين الآخرة ما قال وإن يكن لقى بكل منهما يا نزل الرقيق على كل حال حدث فتنة وإذا كان هذه الحاجة وإحنا كنقولوا إما تعزيم زيد ينجب على كل حال إمام على كل إذا كان كيف ينجب على كل حسن باقي العدل ولكن على كل حال في عنده زوج ويكره المرأة ولكن لا المرأة كان يعني الوقاء الآمة مؤنثة أما إذا كان العبيد ذكور هي يقول بالمرأة العبيد اليامي هو يقول لا اليالي انا شيخ باش يخدموني الجنان ويعسروني ويسخروني وكاي لاخر اذا كان العبد الرجال كيف الرجال الحقيقه فعلا النزاع اللي هو يليق بكل منهما الان يقول انا شيخ ممتلكه بس بدعوني الضاب عيني المعيار بطلع المعيار ويعمل الحميه في القباب ويحمل ويحمل ويقول لا انا شيء هذا شيء لبطي وهذا يعني يقول كل شيء ما اما تجاهل ذكر خاص لما يجي في المراه مش في المراه تشري على في العرب اذا على هذا الآمة الآمة كما كيشي هذا الرجل كيشي ايش المراه هو مثلنا هو العذر هو كيشي قطع على كل حد يحب الزوج في الزوج وان هذه الآمة إنما هو على كل حال اشتراها لنفسه ليتمتع عليها مثلا وهي يقول بأنها ليانا بدعونا في شغل زي الآخرة من يحبه على كل حال الزوج ويقول الكلام قال الدريان أو الفريق القسم الكشي مش هي مش القسم ويجي مستكين قطرة بصورة لا معناها على كل عام مثلا جلس ثم قرنا على كل حال وإن يكون المتنازع فيه لا قبل كل منهما مثل الرقيق كان الحق يقول الأبا نقولها والثياب كل ثياب اللي كي يبدأ الرجل والمرأة التي يلبسها الرجال والنساء في سواء كل حال على كل حديث يجب أن وهذا يكون الرجل أحسن أن تدر كاتب بكثرة وززين أخير عمر ما كنت فيه ما أفضل وززين إذا كان الصوت ترب بذي يعني وتر يقول أما أنهم إلى أخير ما العرفوا عزيز ما العرفة ما العرفوا على كل حديث فوزز إلى أخير وإذا كان كذلك النظر تأمر يعني على كل حال مؤخر جاري يعني على كل حال محطور الكتاب الحيش إنما هو مكره بأشكال لأنه على كل حال المؤخر بكباين واضح أن رجل مكتوب على كل حال وحد الحاجات في إبليس أمواتون ومرأة وجلابة واللي احتاج جلابة عوتي ولكن شوية إلى بيرزل الرجل كان من جبل الكرابينة والمرأة كان لعليم ولكن الرجل يكون إيه مش حتى مال النار المرأة تروح عندي على كف في الأدلة وهذا المكتوب على كل حال المترابط والثياب التي يليها على كل يلبسها الرجال والنساء مقال والثياب الآخر مقال على كل حال والنساء مقال هنا على وإن يكون لقاب كل منهما بكل واحد إلى إحنا قلنا الأناه الآخر هذا فالزوج وطفول الشيء وهذا القول من القاسم وكان قول أحمد الإمام مالك يقول وثاني لمالك أنه للزوج مع يمينه ينقلب الرجل على المرأة هنا ويملك حوايج مثلا كما كيلبس الرجل كيلبس المرأة قيل القول الأولي وقال على كل حال يكون متصل من علامة التشير حذائية تصدر بها الأولياء يعني هل العلامة بأنه على كل حال هذا التشير التصدير من علامة التشير قول آخر يقول إن مريم يقول لا حيث يبقى بكل منهما الرجل القول قولهما يلي وإن أشرى يقول ومالك بذاك للزوج قضاء مع اليمين ولقوله قضاء وعلي اقتصر خليل قال أي شيخ على كل حال هنا قال وإن اختلف الرجل والمرأة في متاع البيتين فللمرأة المعتاد للنساء فقط يمين إذا كانت بها عينة وأما إذا كانت بالرجل لرجل معنى وإذا كانت به منعا عند الإمام مالك يقول الرجل تحلف هذا على كل حال ولا تحلف وفي مدخل وإن اختلف في متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط يمين وإلا إذا كان على العركش بها الرجل أو يشد لهما مع الأبدل على الإمام يقول فله يمين فله أيضا يمين ثم قال وهو لمن يحلف مع نقول صحيبه من غير ما قصيه هذا كنا نقول اللي كيلت بالرجال القول قول الرجل مع اليمين واللي كيلت بالنساء فقط القول قول وأي مقام مع اليمين نعم إذا كان يليق بكل منهما فعند الإمام مالك إذا كان يليق بالرجل والمرأة هو أي زوج قوله لكن إذا قلنا إذا كان الرفقة الدقيق الرجل لأن الشيء في علو عمري فقط إلى أرسل قوله إلى حيث يمحش بحيثية تقوله والمسائل اللي كان يبني سيعرفها الخاتم جدها مثلا أو الدمل جدها يعني بالنساء يحفظ ويبحث شيء يحفظ هو ويبحث وهذا ذكر على كل حال وهو لمن يحلف مع نقول صحيبه من غير ما قصده وهو القول لمن يحلف من الزوج والزوج مع نقول صحيبه من غير ما قصده بينهما لأن نقول المدعي كالشاهد المدعي عليه فيحلف معه المدعى عليه ويستحق وورثة كل من الزوجين كهما على هذا كل زوج جديد ذو بقي حي والزوجة كذلك أو هل تلقى على كل حال أو تغضى وأصف على كل حال في المتاع الليل نقول وإذا كان هذا كالرجل على كل حال ما كان شيء في الوقت من لما على كل حال دور الورثة لجاء منه ابنه كي يريد بلده وهذا منه وهذه المرأة هذه إما إما هذه في المدى وغيرها على لأن كل شيء وجد الآن على كل حد ذلك الوجود ولا سيما إذا كان الوجود مفهوم لنا وإنما عمدك رجل واخر أيامنا الأمر الضرر فأواجهه على كل حد مسؤول خلا فيواجهه على الفقيرة الأصل على رضي المعلوم ما تحت الليل إلى آخره الضر يعني كل مخشية إلى آخره فيها الأسف أيوان يقول لها ضرر الزبا يقول لها هذا اليمي الله يودي هذا الزبا كيف حكومة لها بقي حي اللي كي يقبل رجال عنده فهو على كل حال طول القول بكل مدبنه إلى آخره على حالة إلى آخره هذا معنى ولكن كان يقبل يقول لك الحق يا لأي واللي هي ديالة واحدة عمدة ما يريد ديالة أخرى لأنها بقي حية فلا هنا وهو حين قول لمن يحلف إلى غير ما يتصير إلى آخره قال هنا يقرأ يعني على كالشهيد رفي وقال ويستحق ورثة كل من الزوجين كهما على أنهما يحلفان على البر الزوج الزوجة على البر طبعا وأما الوالد يحلف على العين غير لنا بلا الزوج لأن على كل حال أزكي على كل حال أزكي يعلمه بأنه على كل حال أزكي يبقى فرور يبقى ما تجيبون على كل حد فرور كيف تعلق على كل حد بها القصر فرور حد الفرور هنا على كل حال يعني اكسلت الفرور وزاج من الحج على كل حد وحد الفرع اخر راضي ورفع او مش يسلق قد اذا طلقها رجعيا وعليها ثياب وطالبت بالكسوة وقال على كل حال ما عليك هو لي وقالت هي هو لها أو عارية حتى مشي بأخرى قيل ثلاثة أقوال قيل القول دياله قيل القول ديالة قيل ثلاثة القول لها القول له مع يمينه شنو الصورة الأولى المرأة على كل حال طلق عند الرجل ولكن شو طلق بائن طلق رجلي حيثو غضبانا يقول طلق رجلي أنت مثل الدريالة يمكن من العز ديال عمر بن عاشي عن يولي ذلك وإذا لي كان طلقة طلقة رجعية لا بد كي يقطعيها لا بد كي يكسيها بقى يمر ديالو بقى بقى ما خدش من العدة ويقال يشعر في الحال ويمتلك الرجعة في الرجعي قبل انقضاء الأمد المرعي ولا افتقار فيه للصداق ولكني والولي باتفاقي لقد ارجعوا وعلى كل حال اختيار ينطلق طلق رجلا يقول له هو على كل حال قد وكسين خلص المقاتلة رجلي هو عرف أنا يعني قال له هو هل كسوة اللي عرف دار الأمر هل يالي كل كسوة لقى جديدة أو كل جديدة أنا راضي هذا مظلوم إذا طلقها طلق رجليا ونحن الزهريا مش يعرف بأن الكسوة لقى سياق وبقية فقرية لأن ما فرقش من عندها إذا طلقها الغيال وعليها ثياب وطالبت بالكفاح هذا هو ما عليك أن تسأل عليه هو لي هو لي وقالت هو وقالت هو وقالت يعني هو لها البديلية أو عارية أو على كل حال استعارة تمشي إلى سيدنا أخبر قيل قولوا وقيل قولوا القول الثاني القول له بأنه الجام هي من السياد الآن لا عن السياد هي من إيه كانت من السياد البدا هي خلال السياد فنوة بليا مش يعني السياد على كل عريس يعني السياد البدا هي السياد يعني بليا هل البدا وإلا فقل ومن أمين الله فإذا نقصان فك أفئت فجل حال على كل حال قال وقولها بيمينها إن كانت من السياد البدا ولك بالسير على كل حال هي ضف الزينة وقولها بأنها هي لدي يمينها يعني لا تكتب كساها يعني يعني الثاني عود إذا كساها في غير البلة يعني على كل حال إشلالها على كل حال الثياب ضف الزينة هذا من غير البلة نقول لها الكسوة الرفيعة يعني ما قد يسوي يقول ما قلنا إذا كسر على كل عهد غير بالله ثم طلقها فادعى هو أنها عالية يقول هذا يقول له هو فصل لي شيء فقط شو شيء ولا في عالية شو فقلت طب معي وقوة طلقها فادعى أنها عالية وأنكر الصبية. فقال على كل حال الزوجي إن كان مثله أي زوج يعيرها أي صخيف زي الأخير إذا كان يعني مثله يعيرها ظهر يغير الحاجة يجري على فالقول له مع يمينه وإذا فقل الله وقال غيره القول على كل حال له مطلقا وضمن تبيه ثالث لو كساها وأعطاها على كل حال نفقة سنة يعني على كل حال قال لو كساها وأعطاها نفقة سنة ثم طلقها هذا على كل حال شو نعمل؟ قال له أكل على كل حال السوق يجيب لك الخشب والطحين ويجيب لك كذا وكذا وكذا ثم لا أنا ماشي بحالي مخاري أو ماشي سفر في بلاد أو ماشي مشي شهر أيوا أيوا ماشي على كل حال ماشي نجي كل نوبة إذا غادي نشري لك على كل حال 10 و15 طحين قطعة واحدة وغادي نجيب لك دبل كيلو اللي يبقى وغادي نجيب لك على كل حال هالشيء الشعرية وغادي نجيب لك على كل حال كذا وكذا مش بقاش كل نوبة كل يوم احنا بنفرض في الشرط ولا في مقدر ما سنة جاب لي المخلة سنة قال أنا مش مشترك بعيد وأنا ما مش نجي شيء إلى آخرة بس كل نوبة نحكم ماشي ما جي سنة على جي لو قال له ولا إيش بخسى على قال ناشي يخسر كذا كذا كذا كذا إلى آخرة هاخ ناشي على كل 10 و15 تضحين يعني زي الكيلو دي طعبين هاشي عليا كذا وكذا هذا الفولية أو الحمص مثلا أبدا بيقول هذا حديث كذا وكذا ماشي جدا على كل حال خناشي انت لك أبدا سواء كانت على كل حال شي 5 شهور أو جاء من يجا إلى آخر ماشي تلقى إما شدي الفرم عاشي واحد أو شمشي ريحاشي واحد من المقابل من الله نجم الجنة وكذا يا حجاني لا الله خرج لي هو إذا ما كان عمر على كل ذي خطحين وده بيأخر شو الحق لا ذي خطحين كله مش الدين لأنه مش بلغة اللي جبر اللي بلغة باقي واللي طب فيها رجع وذيك على كل حال باقي ذيك الحمص باقي وباقي يوم نعطيها على كل حال يعني شيء نفق السنة كاملة وأنا قلت شو جاي آخر طلقة يا آخر ذيك الشيء ذيك الضرعية اللي هو على كل حال كفيل ولا أو حين أبدا اللي ما غير اللي يديه لو كسرها وأعطاها نفقة سنة ثم طلقها ردت النفقة الباقية كالكسوة ولكن كسوة لم يبدلها 3 أسبوعين وأما الكسوة قال عن السنة إلا ما عنده قوس إن لم يبدلها على كل حال 3 أسبوعين وإلا فرد ورد ابن الحاج قال هذا كان فرد الرابع قال ابن الحاج شو ابن الحاج وإذا وجد في وإذا وجد في تركة الزوج ناقصون زوج على كل حال حلوة هذا الزوج مات ويظل في التركة ديالو النظ الضرائب النظ هي الفلوس عالم يظل الزهيد ويظل كذا وكذا إلا هذا الفلوس زرع على كل حال جوا أو المراجع المعيشة إلى آخرة أو تقصوا إلى آخرة جمع مليون أو زوج ملايين أفضل هذا ما زو كيف؟ القل من اكتسابة مجاني ما تدبعهم دبع معيقف في مليونتهم هذا الجانب وإحنا ما نعرفه هذا ما نمت يعني على كل حال الفلوس أو يقول هنا يا وإذا وجد في كلمة الزوج نبض فدعت زوجته الجنة فإن قال دليل في ذلك ما إذا كان بعد على شقر في الأرض فقط الزعف فإن قال دليل يعني مثل أن تكون عقارب عهد الدين أصلين نقول بعد على وقول قولها ابن مزين ونبدا من يمين يمسي عن قول قوله من يمين نبدا الحين وإن لم يكن على كل حال وإن لم يكن على كل حال للورثة فقال وإن لم يكن على للورثة إلا حيث الورث جاء ولا هي سهل قال على كل حال قالنا وإن لم يكن للورثة على كل حد إلا أولادها، ليس في تأويل على كل حد الولد، وإنما هي في معنى المطالبة، يمين المطالبة، ولذلك على كل حد الولد القرض، والقول قولها في وقت، ولا في التكليف. وإن لم يكن الورثة إلا أولادها، ويقول زعليك، إذا جبروا ذلك النص الثالثة ديالو كليرز، والأولاد يقول الزبا أنا مش نورتهم إلى آخره، هي يقول ديالي هذا مش في الزبا لكم إلى آخره، يقولوا لا لا، إما بحلف. يقولوا يا خليك الأولاد من جهة حلف إمها، وأخا كان أولاد المرأة أخرى وأخا، فاسمع الله ربها، وهي على كل حال ديالها، فاسمع هذا على مش حلف إمها، تشحط عليهم. على كذلك هذا مش من العقوق، ليش؟ لأن على كل حال كسمها اليمين المنطلبة. اليمين المطالبة نقول في ذلك إذا كان شيء حلفها لا كنا نقول قول قولوا إلى آخره إذا عرفنا بأنها على كل حال بقى على شيء حلف كنا نقول قولوا كلها ولكن علمي وكيف شيء حلفه إذا كانوا أولا مشوا أولا ذلك وإنما على كل حال يا الزبيد ديالها وأخا خي حلفه هذه مهم قال هذا على كل حال مش حلفه وإذا وجد في ذلك في الزوج نص مدعت الزوجة يا صحيح أنا دليل بأن يكون قائمة أهل من العصر فقالوا قولها المزيد قالوا قولها ولأبدا من يمين وكيف يحلمها وإن لم يكن الورثة إلا أولاد يلا الخلق ليست على كل حال هذه اليمين من دعوى الولد ولم يحل في الله وإنما هي في معنى اليمين القادمة الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأقوم بكشف الضرر والقيام به وبعث الحسنين يعني على كل حال يفيقه ومن يكون على كل حال صدقة بالله إلى ما قم في إبراهيم خليل وكذلك مقبول الدعاء كذلك على كل حال عند المبتدأ وكذلك أيضا يقول الدعاء يا مسلم الدعاء مقبول عوض كذلك أيضا مزدلفة وكذلك يكون في جبل عرفة وكذلك في مواضع أقول الدعاء خلف المقام والزمزم يكون على يعني كشر من الزمزم أقول الدعاء خلف المقام والزمزم كسعي الطواف والحط ومروة وملتزم جمعا ومسح وصفا من وميزان المواضع اللي هي مستجد فيها الدعاء يعني مواضع واحنا قلنا لا على كل حال من على كل حال كمل من اللي تختري قال لا عاود شي صبر دخل عاود واحد ما كاين على الاخر واش هذا غير كان معنا قدام اقول لك هذا ما تفكرش انا هذا شي معنا هذا على قالوا لي ان هاجر وهي امرأة على كل حال سيدنا ابراهيم لما كانت على كل حال الكعبة مع الولد ديال الصغير الى اخره أبقى على كل حاجة يرضى الصغير إن إسماعيل تركها إبراهيم قال لها ثم في حديث الزيت وقدوا على كل حاجة ادخلني قال لهذا أمرني ربي وهاجر على كل حاجة كعلى كل حاجة في موضع آخر وخلاها وحدة إيوا على كل حال وذكر الولد يعني أصابه العطش وهي على العرش يعني اشتدت يعني يلقم على الولد ديالها لا تخشي لا تخشيها يمكن هي على كل حال كبتل على الماء كنمشي ديالها للصفا وزدتي شقة جيت هيدا على كفاية شي واحد باش يقول الماء يا عاود تكعب سنة المروة وصل المروة جبل عاود كبتل كفاية شي واحد عاود تقول لي لا مسكينة يعني حيرانة باش يكتب شي واحد باش يعطيها الماء ومن ذلك على كل حال يعني سنة هادشي هذا إلى آخر من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا إلى آخره وعلى أن كنا على كل حال الواجب قبل أن يفعلوا لي مرة واحدة وأما الطواف على كل حال كي أحمد الإنسان يفعل الطواف ونفذ مرة طواف مريح لا قلنا لابد أن الطواف القدم واجب وإما الطواف على كل حال طواف هنا طواف ايش؟ طواف الإفاضة هذا من الأركان مع عدم الإنسان إذا كان متمتعا يعني الذبح العظمى عن خصم بالعيد هذا كيتخرب كثير لان من كيدخل البيت على كل حال وحرم يعني العظمى كيدخل صلاه القدوم ثم كيفعلين الله والمروه نعم ولكن بعد ذلك يحرم من حج عوج يا عوض من كيدخل صلاه الافاضه عوض يحرم هذا على اللي هو كان اكيد كبر مرتين اذا كان الانسان على كل حال يعني حرم بالتمتع واما اذا حرمت يعني بالقران او الحرم كذلك بالحج فقط الطواف سيتكرر ويستعد مره واحده فانت في مكان يقول لك ان شاء الله مره واحده حلم على ذلك هنا وثم على كل حال كل اذا بحنا الصوفيا او ثم في صلي من صلي كثير في النخ على كل حال وهو ثم في الاخره الظهر ثم يقول العصر ثم يقول المغرب ثم يقول العشاء ثم العشاء لن يصلي العشاء على كيف يمكن يكون احد اللي هو عنده مكرين داخله او اللي قدروا ليش في الدوله الى اخره هذا ولكن فقلنا وشرطين يا رب الاتشان على كلمة قاضي الضوء وقاضي سعبين وصفه والمراء وشفوا له ولا ما يكونش على الضوء لا يكون لا وإياك لا بد على كل حلم يفصل في الكعبة يفصل على الوضوء أما السعبين وصفه والمراء خبرت مش بطل والطواف لا بد من الوضوء أما على كل حلم سعبين وصفه والمراء يعني مستحب الإنسان يفصل له الوضوء أو مشروط نظيف ويجب الطهران والسطر على من طاف من طاف ونجبها بسعي اما السعي عم السعي على كل حال اما على كل حال طواف لك شرط لا يمكن لك يصح الطواف على كل حال طواف هذا مثلا الطوف بالكعبه الى اخره لا بك الدورات الى اخره ودير تخرج الوضوء ويمكن منك تمسح الشفعه من الطهور المره ويجب الطهران والسطر يكون على كل حال مصوم على الله جلو علينا تعالى هي ابن جبل واقف قدام يسال وكيف هذا الهم يقع يعني الى وصلني الكعبة من ذكر الحجر الاسود قبل اللهم لك الحمد يا ربي المملكه المدنيه وهو يشهد هو الحجر الاسود يوم القيامه يشهد لمن يتردد يشهد له ولكن كلمة الصحابة يعني ابن عباس ومن هما وحن النجم ما كي يزاحمش يقول لي لا زاحمت ربما الناس ربما يريني شي وحيد او انا شي وحيد يعني كان بعض منهم كي يزاحم بعض الصحابة كي يزاحم على كل حال باش يشهد له يوم القيامة هذه الحالة الاسود يقول له على كل حال انسان ينظر الى اخره فيقول من استلمه يشهد له يوم القيامة ولكن راعي لكم الالي حد لا ماذا مجلس حد مجلس حد يبارتي في نفسي على وفي هذه الاخر الضب حد الاسود الاخر قبل الصور فت على الحد هذا مخل الاخر لان الصحابة كل وحيد على كل حد كيش الفرنة المقصد يقول وانا جاء الالي الازدحام الاخر بعد يندفع كذا كذا وحيد الضغط الى اخر يجي وحيده وحيد الضغط عليه وحيد كذا الى اخر لان التحقيق مستحب كله يعني اذا ظهر مقصود كما كاين ثاني مشكل كما ان بعض الصحابه عاود كذلك كاين اللي كيقبل الاولاد وكاين ما كيقبلش الاولاد كل واحد ما عندك ديالو لا القرع بن الحارث كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيقبل على كل حال لازمته يحب المقبله قالوا يا رسول الله أنت تقبل الحسن والحسين وأنا عندي عشرة توحيد من الزيادة نقول كل واحد على سبحان الله لأن كان على كل حال شوف على ستة ذي الأمور على الوليدات لا كان شيء واحد على كل حال عنده مرض أبو مثل عيد لكن ما خشي شفعة كان من الوليد ويشربوا من هنا والنصيب طريق العيد وخلي يحبوا كل واحد يقبل يعمل كل واحد وشفت أن الملك جمع إلى آخره ها شوفوا الأخذ المرات إلى آخره شوفوا يجبر بذلك أو المرات إلى آخره شوفوا لنا أو لا أو تقولين يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى آخره لو كانت تلك المحبة أو ذا إلى آخره لقبت ذلك إلى آخره قالوا يرضون عام لا عشرة سواحنا الزيادة وحسام سبعة الرجال يخشي الأولى ليس من خشي وكان من النبي إلى آخره يقيد حمرة أجولي يحبك أجولي والعالم شوف الناخر وهذا ما شاف هذا الزمن وكان عمر شوف العالم بضحى من مطار مدام الجامعة البلدية الحيدرية اللي يكون صلوا فيها أو وضعوا فيها ما كان تمكن اللي يكون ربما هنا ما كان تمكن اللي يكون طالع ما كان تمكن وانت انا عايز على كل حال الضوي لا تعمل لي ده ما تعملها قالوا لا خمسونا كيف خمسوه هو قال يخرج من برا طالع ولا شو جاء له وصف جاء له مش خلص هو ما كان حالة يقولوا حب التناهي شاطعه خير الأمور وسطه حب التناهي شاطعه خير الأمور وسطه دائما الانسان يتوسط في كل شيء سد الاكل وحتى في الشرب وهكذا لا يحصل يعني هذا هو ومع على كل حال ان يكونوا في جيدكم يشوفوا اذا كان ثلاثه اذا كان يمكن لك على كل حال تقول لي لا وين ما اصدق ولا نسيت الى اخره ولا يروح على المرضى واذا كان يمكن لك شبكه انت مشكل كان يقول لي امشي صبه مثلا ربما عندهم مشكل يخلي الشرب يخبر كان موضع الخلق بعد ذلك مشيت شاي على كل حال جنو ربما يكون دم شعور لا لان على الافتراض وانت سواء من عنده لا تتاكل ولا في الشرب ولا في مسائل هذه ودائما الشمس متوسط النفقه ولا تجعلك مغموله الى قلوبك ولا تبسطها كل البسيطه تقول لنا للمحصول دائما الانسان يمشي على كل حال مع الشريعه ثم حل عثوره ليكون الانسان يتوضا على كل حال مخلق وانك حاجمه على كذلك يقتصر على قضيه الحاجه ماشي على ما الى خير موجود وامر على كل حال وامر كذا الى كذا وهذا هو ربما يمشي يتبقى ياخذ من المنزل القومنا في المنزل عشرات ولا في المنزل الشريعه يكون دخلت النار يكون شيء عن طريق ما كان تمكين لا تمكين ولكن يكون الفجر يتم ضطن هذا وضطن هذا وضطن هذا لا التي تعني هي هو تنشيما ولكن طلشتاقي يدخل لحد واحدة الاسناطة في المكينة وكان في الاسناطة يتم هيك فلا تنعب مش يتم حاجة عوزي كامو قاهيلا تبال لا وانا صار عنها ولا عبد الله في عالي الصلاة والسلام وهذا من الأحزاب الكفار يتحزبوا على مين يعني على كل حال فكوا له إلى قريبة يقول يعني يقتلوا يعني يشتجوا الأصحاب ديروا إلى قريبة ليه؟ هذا ما وقت من الحوض ليه؟ ليه؟ لأن على كل حال تسمى في ذات العلم دين الوحيد دينها الوحيد تجد ذلك هو يقول على كل أقل صدق يعني يقول دينها والروح دينا على كل حاجة تضل يجعيها قد بحث مع دخلها تضل يعني هل مقدر على أقل وأما إذا كان على كل حاجة المعنين المطاجر لا تقول وإذا على كل حاجة تردد لا من حاجة المقرين تمشيل بل أكثر أكثر على كل حاجة المقرين تمشيل أما على كل حاجة تضحظه إذا لا نقر هنا على كل حال ولا أمات بس إذا نجوز وحسين لأن ربما يدخل فيها على كل حال السلاغي وكذا وكذا سيدين انتهى ولكن ده بدون احنا قلنا ثم قال فلن نجوز حتى تبلغها